أنا هشتري منك، هو رطب، هشتري منك بكذا تمر، بقد كده تمر، أو بالتساوي حتى، يقول له الرطب بتاعك دي تطلع قد إيه، تطلع مثلا 100 كيلو، أنا هدي لك 100 كيلو تمر. هذا منهي عنه. لماذا؟ للغرر ووجود الجهالة في التقدير. يعني إنه التمر الرطب دول لما ينزلوا بعد كده ويتعملوا تمر، المئة كيلو دول ممكن يبقوا 50 كيلو إيه؟ تمر، يبقوا 50 كيلو تمر ممكن، لأنه هيجف، هيفقد الرطوبة اللي فيه، هيبقى خفيف أخف وعليه، ففي نوع من الإيه؟ الغبن هنا حاصل. وعلى كده الشرع قفل هذه المسألة. تقول أنت طب ما يمكن الاثنين راضيين، الاثنين راضيين، واحد راضي هو عايز ياخد كدس. لا، الشرع أغلق هذا. لماذا؟ لغلق باب النزاع، لأنه اثنين راضيين وفي اثنين تانيين بعد ما يتراضوا يرجعوا يشتموا بعض ويدوا على بعض، الراجل اللي ضحك علي وغبني وعطاني الرطب وانا اديته تمر ونحو ذلك. فالشرع يغلق هذا الباب لمنع النزاع بين المؤمنين، ولذلك نهى عن بيع الرطب بالتمر. وعليه أشياء أخرى، كل ما كان يباع يابس ورطب نفس الحكم. يعني مثال العنب والزبيب، العنب رطب والزبيب إيه؟ يابس، فلا يجوز بيع العنب بالإيه؟ بالزبيب ونحو ذلك. لماذا؟ لوجود الجهالة ومظنة الغرر فيه. قال نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. طيب إيه المزابنة؟ فسرها. قال والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، أن يباع ثمر النخل بالتمر، إنه يبيع رطب بإيه؟ بتمر. يبقى بيع الرطب بالتمر ده اسمه مزابنة. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، أن يباع الزرع بالقمح. والمحاقلة من الحقل، في يعني اشتقاق من حقل الزرع. أن يباع الزرع بالقمح، كلمة الزرع ها تستشعر منها ماذا؟ هاي الرطوبة، الرطوبة لسه زرع، لسه رطب، بخلاف القمح يابس. يعني معنى لا يجوز لي أن أبيع السنابل الخضراء اللي لسه في الأرض مثلا بقمح إيه؟ محصود. يخش الأرض يقول له أنا هشتري منك دول بمئة حاجة مثلا، دول يعملوا قد إيه؟ يعملوا 100 مثلا، حوالي 100 مثلا اللي هو الزرع، يقول له هشتريهم منك مثلا ب50 قمح. فهذا لا يجوز مهما حاولوا يجتهدوا في التقدير، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا شيء غير مضمون، مسألة الجفاف والوزن ومش عارف إيه ونحو ذلك. طيب قال إلا في العرايا، إلا في العرايا، يعني في استثناء. في استثناء هيأتي إن شاء الله. قال واستكراء الأرض بالقمح، يعني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استكراء الأرض بالقمح. استكراء من طلب الكراء، يعني طلب الأجرة. الأرض بالقمح، احنا هيجي معانا لسه معانا باب هيتكلم عن مسألة الكراء الأرض، هيبقى فيه تفصيل أكثر لهذه المسألة. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. طيب قبل ما ننتقل إلى الكلام عن بيع العراية، هناك مسألة متعلقة ببيع الثمر قبل بدو صلاحه. سبق الكلام والتقرير لي أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. طيب خلاص، رجل صاحب أرض هيبيع الثمر بعد بدو صلاحه، لكن هناك بعض الشجر والنخل ونحو ذلك، لا بلاش النخل، هناك بعض الشجر